وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.